خوفا من الله سبحانه وتعالى. يمتنع الإنسان عن الظلم وهو على كرسيه، كرسي السلطة، قادر على أن يعطي وأن يمنع وأن يفعل وأن يجازي وأن يفعل ما يشاء، لكن حينما يصبح وقد جاءه قرار الاعتزال مثلا أو قرار النقط بيته، ويجي بقى يقول الحمد لله ويجيب مصليته ويقعد مع الناس يصلي ويحضر الدروس، هذه ليست توبة عن عفة وعن مقدرة، وإنما هذه توبة عن إيه؟ توبة عن عهد، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر، شاعر آخر بيقول إيه، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لا يستطيعون أن يفعلوا الشر لأحد. واحد يقول ده مكر، ده بيتكلم عن قوم، يقول لك ما أنت لو جيت بس هنا لما جاء تحت البتي في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر، ورأى المرزوقي أن الشاعر لا يقصد ذم قومه بل يصفون بإيثار السلامة والعفو عن الجناه، ولو أرادوا الانتقام لقدروا بعددهم وعدتهم، لكن يمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. لكن إحنا لما نيجي نقرأ بقية الأبيات مش موجودة في الكتاب، لكن شوفوا ليه، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، بيغفروا اللي ظلموا، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، تقول برضو كلام طيب. لكن لما لك كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، والكلام كويس، يقول لك فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. لا بقى ده هنا بيدمر قومه، ده هو كان كل الكلام اللي بيقوله ده كله، يعني لانه بيقول ايه، يعني يتمنى من الله ان يبدله قوما خيرا منهم يستطيعون ان يشنوا الغارات وان يركبوا فرسانا وان ياتوا يشنوا الغارات فرسانا وركبانا. اذا معنى كده ليس قصده بهذا ايه، مدحهم كما يقول المرزوقي في الحماسه، مش كده ولا ايه؟ بقيه الابيات هي اللي بتقول كده والله اعلم، وده فهم برضو الشارع ايه هنا. يقول لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا. بيقول هو الكلام ده ليه؟ تقولوا احنا بقينا دخلنا في المواضيع دي. يقول ولهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصله، الاثبات ياتي مفصل، ياتي القران في القران الكريم الله عز وجل يقول الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، واذكر أسماء الله الحسنى، يبقى ده إيه؟ إثبات مفصل. والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، أعاذنا الله وإياكم لما تقرأوا في كتب الكلام، يقول فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم، بيحفظ هذا الكلام ويقرأ في كتب علم الكلام، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق. ده دليل على ان هؤلاء بدأوا مجسمة، بدأوا مشبهة، فهموا عن اسماء الله وصفات الله من الخالق كالمخلوق. فلما ان دخل التشبيه في قلوبهم ارادوا ان هم توهموه، فارادوا ان يلغوه، والا مين اللي يوصل له فكره ان يتكلم عن ربنا ويثبت له رطوبه ولا يبوسه ولا حراره ولا بروده ولا طول ولا عرض ولا، الا اذا كان سبق الى فهمهم هم الرديء التشبيه، تشبهوه بالخلق، فلما شبهوه بخلقه أرادوا أن ينزهوه، فما استطاعوا إلا بهذه الطريقة. ولذلك قلنا إن الذين يعطلون صفات الله تعالى بدأوا مشبهة وانتهوا معطلة، بدأوا بالتشبيه الأول، وبيتهموا أهل السنة الذين يثبتون لله أسماء وصفات بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف